صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق توحيدنا وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ما المقصود بالطاقة هنا؟ هي الوسع الذي ليس فيه جهد كبير ومشقة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعى، كما أخبر جل وعلا في آيات كثيرة، ونفى الحرج عن عباده جل وعلا بقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. إلا ما يطيقون ليس المعنى أنهم لا ما يطيقون بجهد وتكلف ومشقة، لا، وإنما المراد أنهم يطيقونه بغير مشقة وبغير حرج، يطيقونه مع اليسر والسهولة، كما بين جل وعلا أنه وضع الحرج عن هذه الأمة. ثم قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه العبارة فيها نظر، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني إذا أخذت على ظاهرها كان يعني مراد بها لا يطيقون، أي لا يستطيعون إلا ما كلفهم، يعني أنه ما لا يكلفهم لا يستطيعون. هل هذا صحيح؟ لا، صحيح غير صحيح، لأنهم يطيقون أكثر مما كلفهم، يطيقون أكثر مما كلفهم، يعني لو كلفهم بصيام شهرين في السنة يطيقون ولا لا؟ يطيقون ذلك، لو كلفهم أكثر من ذلك أطاقوا، وكذلك لو أمرهم بأكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة، أو زاد في عدد الركعات، أو زاد في مقدار الزكاة، أو جعل الحج أكثر من مرة في العمر، كل هذا مطاق. فإذن هذه العبارة يعني فيها نظر، لكن الشارح يعني ابن أبي العز رحمه الله يعني قال: إن كان قصده إلا ما كلفهم، يعني لا يطيقون لا يستطيعون إلا ما أقدرهم عليه، تكون الطاقة بمعنى اللي مقارنة للفعل كما تقدم، معنى كلفهم يعني ما قدر لهم، يعني يكون المعنى لا يفعلون إلا ما قدر لهم أن يفعلوه، فالذي لم يقدره لا يطيقه. وقوله تعالى ترجع إلى معنى قوله تعالى: لا يستطيعون السمع، لا يستطيعون السمع، لأن الله تعالى لم يقدر لهم أن يسمعوا فلا يطيقونه بهذا المعنى. لكن قال: والتكليف لا يطلق على القدر، وهو استعملها في الأول التكليف الشرعي، التكليف الشرعي، ولم يكلفهم يعني المراد بالتكليف الشرعي، فيبعد أن يستعمل الكلمة نفس الكلمة ويريد بها معنى في الأول ثم يريد معنى آخر في نفس السياق، هذا فيه نظر. على كل حال، كما تعلمون كل يعني معرض أن يصيب ويخطئ، وليس أحد معصوم من الخطأ، فنقول: إن كان قصده ما كلفهم يعني ما قدر لهم فهذا صحيح، وإن كان المقصود ما كلفهم أي ما كلفهم شرعا فنقول هذا غير صحيح، ولا إشكال في ذلك، فإن الله تعالى كلف العباد أمرا سهلا وأمرا يسيرا خفيفا، وهم مطيقون أكثر من ذلك، ولا أحد يشك في هذا. فلو سألت أي أحد هل يستطيع أن يصوم 6 صلوات في اليوم والليلة، قل نعم يستطيعون. صوم 2 شهرين في السنة، نعم يستطيعون. كذلك بقية الأركان وبقية الكفارات الواجبة، لا شك أنهم يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكنه جل وعلا رحم عباده ويسر عليهم وفتح لهم أبواب الطاعات النوافل، فتح لهم أبواب الخيرات، فجمع جل وعلا بين المصلحتين للعباد. فمن كان متثاقلا متكاسلا لا يأثم، من اقتصر على الواجبات تكاسل عن الطاعات المستحبة فإنه لا يأثم. هذا رحمة بأمثال هؤلاء، وهم المقتصدون الذين يقتصرون على الواجبات ولا يسارعون في المستحبات. ومن كان عنده رغبة ونشاط وحب للخير فإنه لا يحرم أيضا، ما يحرم، لأنه الواجبات قد أداها وعنده زيادة نشاط ومحبة للخير، هل يضيق به الدين على المسارعة والجد والنشاط؟ لا، فتح الله له باب الطاعات. الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن النوافل لا تعد ولا تحصى، صلي في اليوم 1000 ركعة لا مانع إلا في أوقات النهي، يمنع الصلاة في أوقات يسيرة، ساعة بعد الفجر وساعتين أو أكثر وأقل بعد العصر، وبقية اليوم والليلة يصلي متى شاء. وكذلك الصيام، يصوم إلى أن يصوم يوما، يفطر يوما نصف الدهر. وكذلك الصدقات، يتصدق بما شاء ما لم يسرف ويتعدى ويخل بالواجب. وكذلك الحج والعمرة إلى غير ذلك من الطاعات. فالله تعالى حكيم عليم ورحيم وكريم جل وعلا، فجمع بين هذه الخيرات لعباده وفتح أبواب الطاعات المستحبة لا نهاية لها. وهذا يدل على عظم هذا الدين، على عظمة هذا الدين، وأنه متين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين. إيش معنى متين؟ يعني إيش؟ يعني عميقا، يعني لا يصل أحد إلى نهايته، مهما غاص في هذا الدين وغار في عمقه فإنه لا يصل إلى نهايته. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. منها عن الشدة وعن الرهبانية التي تورث الانقطاع، تورث الانحسار، وكلها نتائج سيئة، فأوغلوا فيه برفق، القصد تبلغ، لأنك لن تصل إلى نهاية هذا الدين. الإنسان إذا وضع في نفسه أنه سيصل إلى المنتهى في الصلاة والمنتهى في الصيام والمنتهى في الصدقات والعلم والتعليم والدعوة والجهاد إلى غير ذلك، فإنه لن يصل، لن يستطيع أن يصل إلى ذلك. فإذا علم هذا فإنه يحرص من جهة، لكنه يوغل برفق من جهة أخرى، وينتبه لحسن العمل، لأن حسن العمل يؤدي إلى تقليل العدد، والعناية بالكيف تؤثر على الكم، ولا شك في ذلك. من أراد أن يخشى في صلاته يصلي صلاة خاشعة مطمئنة فإنه سيكون على حساب العدد. فمن كان متحمسا يعني متشددا ينظر للعدد، يصلي 100 ركعة، يصلي 200 ركعة، فإن هذا سيكون على حساب الاتقان والخشوع. والله سبحانه وتعالى بين أنه يبلو عباده لينظر أيهم أحسن عمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان إذا فقه هذا الأمر فإنه يقدم بتعدة وبرفق ولين، ويعلم أنه لن يستطيع أن يؤدي كل ما أمر، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يوغل برفق ويوطن نفسه أنه ستفوت طاعات، تفوت أعمال يعجز عنها إما لسبب عارض أو دائما، لكنه ينويها، ينوي النية الصالحة. فما لا يفعله فإنه يحصل على أجر النية. ونظر في الصحابة رضي الله عنهم فإنك تجد أنهم لن يعني يحيطوا بالدين، لا بالعلم ولا ببقية شعائر والأعمال الصالحة تجد هذا يبرز في الجهاد من خالد بن الوليد رضي الله عنه، مع أنه قد يعني لا يكون ملما أو مستكثرا من عمل آخر كالصيام أو العلم أو التعليم أو القرآن. وهذا في العلم والتعليم مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قد لا يكون مثل خالد بن الوليد في الجهاد، وهكذا كل يكون على ثغر. وهذا يجتهد في العبادة مثل ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان مجتهدا في العبادة، أو ابن عباس أكثر منه علما وتعليما وهكذا. فالإنسان يوطن نفسه أنه يسلك الطريق بتوادة ورفق، لا إفراط ولا تفريط، لا شدة تورث الانحسار وتكون على حساب الإتقان، ولا كسل يقول والله الدين واسع ولا نحيط بطرف فيورثه الكسل. يقول اطلب العلم، قال أخي والله العلم واسع، العلم بحر، عندي ساعة وساعتين في اليوم، مش أقرأ وش أترك، والكتب كثيرة والفروع والفنون، ماذا أقرأ وماذا أترك؟ لا، صحيح العلم بحر، حتى لا يبقى إنسان عنده طاقة لا يجد شيئا يفرغ فيه. إنسان عنده ذكاء وعنده جد واجتهاد وطال به العمر، هل يمكن يحيط بالعلم ويبقى لا يجد شيئا يتعلمه ولا شيء يتفقه فيه؟ لا، مهما طال به العمر ومهما قرأ ومهما تعلم ستبقى هناك مسائل وعلوم يجهلها ويتعلم ويستفيد إلى أن يموت. هذا الذي فقهه الأئمة أمة الإسلام، كانوا يكتبون الحديث على فراش الموت، وهو في فراش الموت يحدث شخص من الزوار بحديث لم يسمعه، فيخرج لوحا من تحت الفراش ويكتب هذا الحديث، أنا يعلم أنه سيموت من يومه أو قريبا من ذلك، يكتب العلم إلى آخر لحظات يستفيد من بعده. والإمام أحمد رحمه الله تقدم به السن وهو يختلف ما بين الكوفة والبصرة، يسمع من يأخذ فقه أبي حنيفة من محمد بن الحسن رحمه الله ويكتب عنه، حتى جاء ملأ مرة شوالا وهو الكيس وضع على ظهره من المسائل التي تلقاها محمد بن الحسن، فقيل يا إمام بعد هذا السن تختلف إلى محمد بن الحسن؟ قال نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. فإذا عرف الإنسان هذا وأن الدين عظيم، دين الله جل وعلا، لا يمكن لأحد أن يصل إلى أن يحيط بالدين لا من جهة العلم والتعليم ولا من جهة العبادة، فإنه يوطن نفسه على أن يؤدي ما يستطيع برفق وتوادة وإحسان وإخلاص، وما يعجز عنه إذا كان جادا في تحصيله فإنه يثاب بالنية، هذا من فضل الله جل وعلا. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله يوصي طلابه، قال ما عجزتم عن ما استطعتم عليه فاعملوه، وما قدرتم عليه فاعملوه، وما عجزتم عنه فنوه، فنية المؤمن أبلغ من عمله. هذا حديث يروى، حديث اللي يعرف أنه لا بأس به، نية المؤمن أبلغ من عمله، فإن العمل محدود مهما كان الإنسان عمله محدود، ولكن النية لا حدود لها، ينوي كل ما عجز عنه من خير نواه، ينوي كذا وينوي كذا وينوي كذا. والأحاديث معروفة في أن من نوى شيئا وكان صادقا في نيته أنه يحصل عليه، الحديث في كبش المعرفة، الرجل الذي ليس عنده علم والذي ليس عنده مال، قال عنده علم وليس عنده مال، قال لو كان لي مال فلان أو أن لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل. فهو بنيته فإيش؟ فأجرهم سواء، فأجرهما سواء، فضل الله، فالله سبحانه وتعالى كريم خزائنه ملأ ولا حدود لفضله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، وإلا فإنه غني عن أعمال العباد. فإذا علم من هذا القلب الصدق والصلاح والإخلاص والجد والعزم الصادق ومنعه العجز، فالله كريم وليس بحاجة إلى عمل هذا الشخص، فيثيب ثواب العامل. لكن لا شك أن العامل كما مر معنا كثيرا أنه يتقدم عليه بماذا؟ بأثر العمل، سواء الأثر الخاص أو الأثر المتعدي، لأن يعني العمل له أثر، إنما هو خاص على العامل، يزيد إيمانا يزيد تقى، مثل من صام مثلا شخص استطاع وصام واحد عجز ونوى الصيام لولا العجز كلهم يثابون، لكن لا شك أن الصوم يورث التقوى، فهذا الذي صام تأثر بصومه استفاد من قوي إيمانه أورثه التقوى، والذي لم يصم لا يكون عنده مثل ذلك الأثر في الغالب يعني. وكذلك النفع المتعدي أمره ظاهر، مثل من تصدق بأموال وجهز المجاهدين أو طبع الكتب أو بنى المدارس، كل من تعلم وقرأ في هذه المصاحف والكتب فله مثل أجره، هذا نفع متعدي. فهذا أمر عظيم ينبغي الإنسان أن يلاحظه وأن يعنى به، وهذا يدل على ثمرة الصلاح والإخلاص والحرص على الخير. فالإنسان يؤتى من جهة الانصراف عن الخير، يكون منشغل بملذات الدنيا والشهوات ولو كانت مباحة ولا نية له ولا رغبة له مع القدرة، هذا غير ولا نوع من الحرمان، ولو كان لم يقع في الحرام إنما شغل في المباحات، فهذا صرف عن الطاعات ما له همة وليس له نظر في العمل الصالح، مع أنه يستطيع أن يعمل لو أراد، لكن الشخص الذي له همة صادقة له همة عالية فإنه تنفتح له أبواب الخيرات على مصاريعها مع الإخلاص والصدق، فإنه ما استطاعه عمله وما عجز عنه نواه، فلا تسأل عن كثرة الأجور التي تحصل له التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. هذا هو التوفيق، هذا هو التوفيق، هذا من علامة محبة الله للعبد أن يجعل همته في طاعة الله تبارك وتعالى فتحصل له هذه الخيرات التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. كأنك تبحث عن حديث إبراهيم نيته هذا تخريج نية اللفظ نفسه، نية المؤمن أبلغ العمل، تخريج المرفوع ما ذكر يعني ما خرجه وكذا، السند اقرأ السند مر معك السلطان نية خير من عمل لأنه يخرج يعني. ثم قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي موسى رضي الله عنه وقال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قلت ولا يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه فيها تمام التفويض، تفويض الأمر إلى الله جل وعلا والتوكل عليه سبحانه والبراءة من الحول والقوة مهما قل، ولا شك أن هذا غاية ما يكون من التوكل على الله جل وعلا وعلى حسن الظن به سبحانه وعلى عدم الثقة بالنفس، وهذا غاية العبادة، هذا هو لب روح العبادة، أن يبرأ إنسان من حوله وقوته في كل أمر مهما دق أو جل، وينسب الحول إلى الله بلسانه وقلبه، فيعلم علم اليقين أنه لا يستطيع أن ينبس بكلمة أو أن يفعل أدنى فعل إلا بعون وتوفيق من الله جل وعلا. فلا شك أن من قال هذه من قلبه عالم معناها معتقده ومعتقده بقلبه، فإنه لن يعجب بنفسه أبدا، أنه مهما عمل من عمل يزداد حمده وشكر الله ومحبته لله، لأنه يقر ويعترف أنه ليس منه وليس بحول ولا قوة، إنما هو توفيق وعون من الله. فلا كلما ازداد طاعة كلما ازداد تواضعا لله وحبا لله تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا أنه أحسن وأنجع دواء للعجب بالنفس، والعجب بالنفس لا شك أنه من أخطر أدواء النفس والعياذ بالله، العجب والرياء والسمعة من الأدواء المتغلغلة في النفوس التي يندر أن يسلم من أحد. لذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب العجب. وجاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن أقواما يعملون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال العلماء المراد بهؤلاء الخوارج إنهم يكثرون الصلاة ويكثرون الصيام والقراءة وتعجبهم نفوسهم فيتركون أقوال الصحابة والأحاديث ولا يرجعون إليها فيؤدي بهم إلى الكفر والارتداد والخروج عن الدين والعياذ بالله. فهذا هذه الكلمة العظيمة التي ورد أنها كنز من كنوز الجنة ورد أنها باب من أبواب الجنة تغسل القلب والنفس من العجب وينسب الأمر كله إلى الله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فسر المؤلف أن الحول التحول عن المعصية، يعني لا قدرة على ترك معصية أو فعل طاعة إلا بعون من الله جل وعلا. أنا الله أعلم أنه باب التفسير بالمثال، إنما المراد بالتحول من مكان إلى آخر أو من حال إلى آخر، يعني على سبيل العموم أنه لا يتحول من مكان حسي إلى مكان آخر أو من عمل مثلا سيء إلى عمل آخر أو من عمل مباح إلى طاعة أو من مفضول إلى فاضل، كل هذه تحولات فتدخل في العموم. لكن التفسير هذا يسمى تفسير بالمثال ولا يراد به الحصر، لكن تنبيه على فرد من أهم الأفراد وليس فيه حصر. وليعرف أن ورد حديث بهذا المعنى لكن ما يحكم لتخريجه الآن، وما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا حول أي لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. لا إذن شوف تخفيف طلب الحديث الأول أعطيها أبلغ بلفظ أبلغ ولا خيف كلام أبلغ ضعاف الألباني باللفظين هي خير من عمله أبلغ من عمله كلها ضعيفة، لكن نقول ضعيفة ضعيفة من جهة السند، لكن معناه لا شك أنه صحيح تدل تشهد له النصوص الكثيرة المعروفة. نية المؤمن أبلغ، يعني يصل بالنية ما لا يصل بالعمل، يحذى بكبش المال فهما فأجرهما سواء، إذا هم المؤمن بحسن فهم يعرف كتبت له حسنة كاملة. فلا شك أن النية أوسع، أن ينوي أشياء كثيرة لا يستطيع أن يعملها. على كل حال معنى صحيح، لكن ينبه أنه بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى يعني دلت عليه مأخوذ من النصوص. يعني لو قاله قال أنه يعني نية أبلغ من عمل لم يقل لم يجزم بأنه حديث فلا ينكر عليه لأنه صحيح، هذا معنى الحديث، لكن لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يعلم أنه ضعيف. لكن إذا رواه على أنه ليس الرواية فلا بأس، وإذا خشي أن يظن السامع أنه حديث صحيح فلا بأس أن يبين الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح دلت عليه النصوص، فليكون أكمل وأفضل. إذا معنى لا حول يعني لا تحول من مكان إلى آخر أو من عمل إلى آخر، ولا قوة على أي أمر أو عمل مهما دق أو جل إلا بالله. لا قوة على الإنسان يتكلم أو أن يرفع يدا أو يضع أخرى أو يخطو خطوة إلا بالله جل وعلا. هذا لا شك أنه صحيح، لا شك فيه، إن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يخلق فعله هو الذي أعطاه الجوارح فلا يؤدي عملا إلا بهذه الجوارح التي خلقها الله وأعطاها هذه القوى. فإذا عمل عمل بالبصر أو بالسمع أو باللسان أو بيد أو بقدم فإن هذا من الله جل وعلا. ولو شاء الله تعالى لعطل هذه الجوارح فلم يستطع أن يحرك ساكنا. إذا علم العبد أن هذا الفعل حمد الله وإن كان اختيارا هو الذي اختاره لكن الله تعالى هو الذي ألهمه وشرح صدره للاختيار. هذا بالنسبة للاختيار. ثم يأتي العمل. العمل أيضا الله الذي أقدره وأعطاه هذه الجوارح التي عمل بها. إذن لا فضل للإنسان لا في الاختيار ولا في الأداء، كله توفيق من الله جل وعلا، فكيف يمن على الله بعمله؟ وقبل العمل لله عليه نعمة في إيش؟ في أن شرعه. كيف عرف أن هذا العمل يرضي الله؟ كيف عرف؟ هذه نعمة الله تعالى، بين لك ما يحب وبين لك ما يكره. الله تعالى له فضل قبل العمل بينه لك، ثم هداك شرح صدرك، ثم أعانك على أدائه، ثم بعد ذلك يكتبه لك، لأن الكتابة نعمة. هذه لو وكلت إليك أعمالك، وكلت لك إليك الكتابة تضبط أعمالك؟ ها تضيع، يضيع كثير منها وأكثرها. كم من عمل نسيته، عملته قبل سنين ونسيته، فلا يمكن ولا يستطيع الإنسان أن يحصي أعماله. ثم بعد ذلك يجزيك بها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فانظر إلى هذه النعم التي تحف العمل الصالح قبله وأثناءه وبعده، فكيف بعد ذلك يمن على الله جل وعلا بذلك العمل؟ ثم قال كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. ولا شك في ذلك أن كل شيء يجري بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمشيئة هذه بمعنى هذه يقابلها الإرادة الكونية، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين كما هو معلوم، إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل الحوادث كل ما يقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله لا شك، حتى الأشياء المبغوضة لله فهي واقعة بمشيئته جل وعلا. لماذا شاء وهو يكرهها؟ لأجل إيش؟ الابتلاء والامتحان، الابتلاء والامتحان. لذلك لما استدل المشركون على أنه ما دام أنه شاءه فهو يحبه كذبهم الله جل وعلا بهذه الدعوة، كما قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذه كلمة حق أريد بها باطل، لو شاء الله ما أشركنا، صحيح هذا ولا لا؟ في حد ذاته صحيح، لو شاء الله ما أشركوا هذا صحيح، لكن الله تعالى كذبه ليس على هذا، إنما يريدون به شيء آخر. فمعنى يعني المقصود من هذه الشبهة أنه ما دام أنه شاء أن نشرك فمعناه أنه يحب ويرضاه، هذا كذب على الله جل وعلا. لذلك أبطله الله تعالى في هذه الآية، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. طيب وش ملخص الرد؟ ملخص الرد كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، واضح. لا، لو كان الله يرضى هذا الشرك لما عذب الذين أشركوا من قبلهم. إذن هذا الآن دليل قاطع مختصر، ما فيه يعني تطويل وكذا، أنه ذكر الله تعالى أن من قبلهم أشركوا مثل شركهم وعذبهم الله جل وعلا عليه، فلو كانت الحجة صحيحة لما عذبهم. بمشيئة الله وعلمه، فلا شك أن الله تعالى يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما لم يكن، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فكل شيء بعلم الله سواء ما وقع أم لم يقع، فالعلم يتعلق حتى بالمستحيل. العلم واسع، العلم واسع أوسع من القدرة، فالعلم يتعلق بالموجود والمستحيل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا فيه أمثلة كثيرة في القرآن يبين جل وعلا في شيء يذكر شيء لم يقع أنه لو وقع لكان كذا، فقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو، هذا ما يمكن مستحيل يقع، لكن أخبر جل وعلا أنه لو حصل وقع لكان كذا. وكذلك قوله تعالى ولو تواعدتم اختلفتم في الميعاد ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ونظائر هذا من القرآن. فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فكونه علم هذا الشيء وقدره ليس فيه حجة للفاعل. قل الله أنا وقع بعلم الله، واحد زنى ولا سكر ليش تزني، فقال الله زنيت فإن الله علم وقدره. نعم نعم الله علم وقدره، ولكن لا حجة لك في هذا، لأن الله تعالى حرمه عليك ونهاك عنه. وقضائه وقدره، القضاء والقدر هل هي شيء واحد؟ كلمات متقاربة، هل هي شيء واحد؟ قضاء والقدر يعني كلمتان مترادفتان في معنى واحد، وإلا كل واحدة لها معنى تختص به؟ نقول هذا في تفصيل، إن جاءت واحدة يعني مثل مسكين الفقير والمسكين والإسلام والإيمان، إذا جاءت واحدة فالمعنى واحد مثل فقير ومسكين والإسلام والإيمان، وإذا جاءتا معا صار لكل واحدة المعنى تختص به. إذا ما الفرق بينهما إذا جاء معا؟ قضاء والقدر. تقول العكس قدر الله ما شاء ما شاء يعني مالك. اللي أذكر أنه العكس، أنه قضى يعني إذا نفذ إذا وقع يقال هذا قضاء الله، قضى الله تعالى كذا. والقدر ما قدر في قبل خلق السماوات والأرض، كتب مقادير كل شيء. فقلت هذا قضاء وقدر، يعني أنه وقع، قضاء يعني قضى قضي اليوم قضي وقع، وهو أيضا مقدر قبل ذلك، قضاء وقدر يعني أنه مكتوب قبل خلق السماوات ووقع الآن. ثم قال غلبت مشيئات المشيئات كلها، وهذا يورث ماذا إذا علم العبد وتحقق من ذلك؟ أورثه التعظيم لله جل وعلا، وأورثه أيضا الخوف الشديد، لأن بعض الناس وإن كان يعقل أو يؤمن بهذا إيمانا عاما لكن تغيب عنه في الواقع، فلكثرة ما يمكنه الله جل وعلا من الأفعال التي يحبها تضعف مراقبة الله جل وعلا والنظر إلى مشيئته سبحانه. يعني الإنسان يعني كثرة الإمساس تقل الإحساس، الإنسان مثلا كل يوم يصلي 5 مرات ويصوم يتصدق ويفعل كل ما نوى شيء نفذه، كل ما نوى شيء نفذه، فيخيل إليه بعد مدة أن الأمر بيده، وإذا رأى عاصيا يقول يعني أعوذ بالله كيف يعصي كذا، وليس معنى هذا أنه يعذر العاصي، لكن من يعني تواردت عليه الطاعات والأعمال الصالحة أيام شهور سنين فإن قد تغيب عنه هذه القضية العظيمة فيضعف تعلقه بالله جل وعلا، يخير إليه أن الأمر بيده أنه مخير وأن الأمر سهل وأنه إذا شاء العمل الفلاني عمله والثاني والثالث والعاشر والعشرين. وما علم هذا أو غاب عنه، كان يعلمه لكن غاب عنه أن الله جل وعلا هو الذي مكنه من هذا العمل ويسره له، ولو شاء جل وعلا لحال بينه وبينه، ولكن لقلة ما يعني يتعثر فيه من الأعمال تضعف هذه المراقبة، وهذا لا شك أنه خطير، والإنسان تضعف عنده هذه المراقبة هذا يدل على ضعف الإيمان ضعف العلم. ولذلك أحيانا يحول الله جل وعلا بين العبد الصالح وبين بعض الأعمال الصالحة من أجل أن يرده إليه جل وعلا، من أجل أن يبين له عملا أن مشيئته أنها ناقصة وأنها تحت مشيئة الله، فإذا جاءه مثل هذا نوع عمل ثم ما استطاع أن يعمله، مثل كعب بن مالك رضي الله عنه كان يهم بالجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجلا صالحا من خيار الصحابة ولا يعرف له زلة قبل هذه، قالوا له يعني ما والله ما علمنا لك ذنب قبل هذا، فكان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، وكان عازما يعني كان ينوي الخروج ويقول أنا قاد على ذلك استطعت، ويخرج ويذهب ويأتي سأتجهز، يعني ما كان مبيتا لعدم الخروج، لكن وحال بينه وبينه، هذه يمكن تكون خيرا له في عاقبة الأمر إذا رجع إلى الله جل وعلا وانطرح بين يدي الله وعظم ربه وتمسكن له وبرئ من حوله وقوته وصار يحمد الله ويثني عليه ويخاف خوفا شديدا من أن يحول الله تعالى بينه وبين الإيمان فيكفر، يحول بينه وبين الطاعات فيفجر، فيكون على خطر، يعلم أنه تحت الخطر. ولذلك كلما قوي علم العبد بصفات الله بأسماء الله وصفاته كلما ازداد حذرا وخوفا من الله جل وعلا. تجد العامي اللي عنده ضعف في العلم وضعف في الإيمان تجده ما عنده خوف، يقول الحمد لله لنا 30 سنة وحنا نصلي ونصوم ونزكي ونحد ونعتمر، ويقول أن الأمر بيده، مسكه بيده، أنه ما يمكن أن يزيغ قلبه ولا يمكن أن يضل، يعني يستبعد، يقول والله أنت خاف أنك تنحرف، لا أعوذ بالله أنحرف، وين أنحرف لي 30 سنة وأنا الحمد لله، ولا 40 سنة ولا 50 سنة قد يكون 60 سنة وعلى الطاعات، فيخيل إليه أن الأمر بيده، أنه الذي يتحكم بنفسه، لكن أحيانا يوقفه الله جل وعلا على العطب ويأكله إلى نفسه في مرات في بعض الأحيان، فيرتعد خوفا ويلجأ إلى الله جل وعلا. وانظر إلى سيرة مثلا الصحابة والسلف، انظر إلى سيرة عمر رضي الله عنه، يبشر بالجنة أكثر من مرة ومع ذلك يخاف خوفا عظيما. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم كان أكثر دعائه ما هو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كيف يخاف؟ يعني سيد ولد آدم الذي بعثه الله جعله رسولا، ولا تسأل عن كرامته على الله جل وعلا وما عد الله له وما أعطي وأخبر من الكرامات والنعيم، ثم ذلك يدعو أكثر دعاء يدعو به هذا الدعاء، سئل قال يا رسول الله يا رسول الله ما البال أكثر أكثر أكثر دعائك يا مقلب القلوب، فقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد من عباد الله إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله أو من أصابع الرحمن، من شاء قام ومن شاء أزق، فإذا قامك الله فهذا كرم من الله، هذا نعمة وفضل من الله أنه اجتباك واصطفاك وأقامك على الدين، ولو شاء جل وعلا لا أزاحك عنه بلحظة، حال بينك وبين الإيمان وحال بينك وبين العلم حال بينك وبين التوفيق وبين العمل الصالح، فصرت مثل الأنعام أو الذين هم أحط من الأنعام أو الكفر الفجرة، حال الله بينهم وبين الإيمان وبينهم وبين الدين. سفيان الثوري رحمه الله كان أيضا معروفا بالخوف، شدة الخوف، فقيل له في ذلك قال والله إني لا أخاف من المعاصي من ذنوب المعاصي وإنما أخاف من الكفر، يخاف من الكفر لأن يعني القلب يد الله إن شاء الله زاغه في طرفة عينه كفر، وصار يرى الكفر حقا ويرى الحق باطلا. ولو نظرت في هؤلاء المستشرقين واليهود والنصارى عندهم علم ودرسوا الإسلام وقرأوا القرآن وقرأوا الحديث ومن أجل الطعن في الإسلام عندهم علم، قرأوا أحيانا يكونون يحفظون أكثر من كثير من المسلمين من الحديث ويعرفون، قرأوا أكثر منهم من كتب الإسلام من أجل الطعن فيه، لكن ما اهتدوا، وأحيانا يعترف أن هذا دين حق وأن هذا هو الدين الصحيح لما يرى من الآيات والمعجزات والأشياء التي لا يمكن أن ينكرها من الآيات الكونية التي لا تنكر، فيقول هذا حق، ثم ليش ما تتبعه؟ ما يتبع لأن الله تعالى ما شرح صدره للإسلام. اليهود السيف مصد فوق رأسه في بني بالنسبة لبني قريظة قد خدت لهم الأخاديد وتضرب أعناقهم وهم يعلمون علم اليقين أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي كريم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ويعلم أنه ما بينه وبين دخول النار إلا لحظة. لماذا لا يسلم؟ أن الله تعالى لم يشأ له الإسلام، فهذه نعمة تغيب يغيب عن قلوبنا كثيرا استشعارها والفرح بها والحمد الله عليها والخوف من فقدها والحذر من أسباب زوال هذه النعمة. ولو رأيت إنسانا يمشي على مكان مرتفع جدا وحاد وتحته مهلكة وهو يسير على هذا الشيء الحاد، إذا علم أن تحته عطب تحته الهلاك وما بينه وبين أن يهوي إلا زلة قدم، كيف يسير؟ يسير مشمرا خائفا مضطربا يدعو الله بالسلام والثبات، ارتعد يتمنى بس متى ينتهي من هذا الطريق الخطر. لكن اللي يجهل ولا يدري ما تحته من الخطر يمشي على هذا الطريق وهو يلهو ويضحك ويلعب، وكم من إنسان يلهو يزل لأنه ما عرف يتصور حجم الخطر الذي تحته. فالإنسان إذا الله تعالى يعني لم يحل بينه ويسر له عمل الخير ربما أنه يغفل عن هذه النعمة فلا يكون في قلبي ذاك الخوف ويستبعد، كأنه يقول استحيل أني أكفر، استحيل أني أزني أو أسكر أو أفعل كذا وكذا، وهذا خطأ. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف خوفا شديدا ويبكي حتى يسمع لصدر عزيز كعزيز المرجل من البكاء، فكيف بغيره؟ وقال للصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله تخاف علينا؟ يقول أنس رضي الله عنه يقول يا رسول الله آمنا بك وبما جئت أتخاف علينا؟ قال نعم، ما من أحد أو ما من عبد من عباد الله إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أقام من شاء أزق. الإنسان ينبغي له أن يكون على حذر وأن يحمد الله جل وعلا على التوفيق والهداية، وأن يحذر كل الحذر من أن يتساهل في هذه النعمة فيسلبها والعياذ بالله من حيث يشعر أو لا يشعر. قد حذر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعظم التحذير، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ما قال فاسقا، يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكل من اشتد خوفه فإنه ترجى سلامته، لذلك يقال ما أمن النفاق إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. فهذا هو الواجب على المؤمن أن يحذر شد الحذر وأن يسأل الله جل وعلا السلامة، وأن يقول رب سلم يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مع الخوف من القلب وليس كلاما يقال باللسان. غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. إذن يقول العبد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالله سبحانه وتعالى خلق خلقا للنار وجبلهم على عمل أهل النار حتى يدخلهم النار، وخلق خلقا للسعادة ويسر لهم أسباب السعادة وهداهم لها وعانهم ووفقهم حتى وصلهم إلى دار الكرامة فضلا منه وعدلا. فإذا يعني رأيت أسباب السعادة فافرح بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا، افرح من جهة واحفظ هذه النعمة من جهة أخرى حتى تدوم لك وحتى تصل إلى الأمان. وعمر رضي الله عنه في آخر اللحظات كما ورد في السيرة في قصة موته رضي الله عنه في آخر اللحظات يقول احمل إذا أنا مت فاحملوني، ثم أتوا إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فاستأذنوا فقولوا يستأذن عمر أن يدفع مع صاحبي ولا تقولوا أمير المؤمنين، فإن لست اليوم المؤمنين بأمير أميرا، فإن أذنت فأدخلون وإن ردت فشر تضعون عن رقابكم. أو قال إن كانت الأولى يعني الرحمة أن الله رحمه ذكر الكلام ما يحضرني الآن، وإن كانت الأخرى يعني أن الله ما رحمه فشر تضعون عن رقابكم. إلى آخر اللحظات وهو يتردد يعني بين المغفرة والرحمة وبين العذاب، وهو بشر بجنة كما معلوم في مواطن كثيرة، فكيف بغيره؟ يعني ما قال أنه يعني أنه في الجنة وأنه كذا وأنه، مع أنه ينبغي المؤمن أن يغلب الرجاء عند الموت كما ذكر بعض أهل العلم أنه يغلب الرجاء عند الموت، لكن هذه مسألة خلافية ومرت معنا، وأن الراجح أنه يكون متساويا حتى عند الموت. شاء الله التوفيق. جزء حديث هذا من اللي يقوله؟ تخيله ما فيه تصحيح. لا ما في مرفوع، مر معي في صحيح ابن حبان الظاهر في الحاشيه الديلمي. من اللي قال يعني على كل حال هذا يرى مرفوعا، بعضهم صححه، لكن يعني كما تقدم أنه من باب التفسير بالمثال وليس معروفا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فسر والباقيات الصالحات بسبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ومعلوم أنها لا ليست محصورة في هذه، فهذا مثال، لكنه اختار مثالا عظيما، هذا يسمى التفسير بالمثال، ومشهور عند الصحابة وعند التابعين يستعملونه كثيرا. ثم قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يفعل ما يشاء، ولا شك كما قال تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يمكن أن يقع في الكون شيء بغير مشيئته جل وعلا، لكنه إن كان خيرا، إذا كان المقدور خيرا فقد اجتمع الخير في الفعل والمفعول، وهذا الأصل في أفعال الله جل وعلا أنه يقدر ويفعل الخير والرحمة بعباده جل وعلا، وإذا كان المقدور شرا للعباد قد شاء الله وهو شر، فإن الفعل خير على كل حال، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح الخير بيديك والشر ليس إليك، فإذا وقع الشر فعندنا فعل وعندنا مفعول، مثل خلق إبليس، فيه الفعل وخلق إبليس، هذا خير ولا شر؟ خير محض، لأنه بهذا المخلوق حصل الابتلاء والتمحيص، وتبين المؤمن من الكافر والمجاهد من غيره، فخلق إبليس هذا لا شك أنه خير محض، فأفعال الله لا تفشر، الشر ينسب إلى الله أبدا، لا ينسب إلى الشر ليس إليك، لكن المفعول قد يكون خيرا كنزول المطر، قد يكون شرا كخلق مثلا إبليس وككفر الكافرين وما شابه ذلك، وهذا المفعول وإن كان شرا لكنه لا يمكن أن يكون شرا محضا، ولا لا؟ واضح هذا، لكن شرا محضا، الله تعالى لا يخلق شرا محضا، فهو صحيح فيه شر، الأصل فيه الشر، لكن يكون فيه خير من جهة أخرى، يكون فيه خير من جهة أخرى، فهذا مثلا إدالة الكافرين على المسلمين في بعض الأحيان فيها خير، كما حصل في أحد، ذكر الله تعالى مصالح عديدة، هو شر في ذاته لكن فيه مصالح من جهة أخرى، كذلك ما يقع من فقر أو من مرض وحوادث ومصائب، ففيها شر وألم من جهة، وفيها مصالح ابتلاء وامتحان وتطهير ورد للعبد إلى الله جل وعلا، فكم من محنة في طياتها منحة، فإذا نقول نفصل نقول الفعل هذا خير محض ولا يمكن يكون في أفعاله جل وعلا شيء ليس بخير، هذا لا شك فيه. وأما المفعولات فتنقسم إلى قسمين، خير وهو الأكثر وشر، والشر هذا ليس لا يمكن أن يكون شرا محضا، فهو فيه شر مثلا لأقوام وخير لأقوام من جهة اختلاف الناس، شر لهذا خير له، حتى من وقع فيه أو من وقع عليه فإنه لا يكون شرا محضا عليه، يكون فيه فوائد فيه نعم، لكن قد يستفيد منها وقد لا يستفيد. مثل الكافر إذا نزل به مرض أو نزل به حادث أو شيء من المصائب فإنه فيه خير تنبيه له ورد، لكن قد ينتفع بهذا الخير وهذه الموعظة وقد لا ينتفع. أما المؤمن فإنه يجتمع في المفعول بالنسبة له خير وشر، فإذا أحسن التعامل مع هذا القدر فإنه ينقلب إلى خير كله، إذا أحسن التعامل معه انقلب إلى خير، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، أصابته وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، خير محض، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، شر من جهة لكن مع حسن التعامل يتحول إلى خير في الدين والدنيا. في الدين هذا واضح يكتب له به الأجر والثواب، في الدنيا أنه يصحح أخطاء، صح أخطاء، كم إنسان تصحح أخطاءه بسبب مرض أصابه بسبب حادث بسبب مثلا سجن قدر الله عليه، سجن ابتلاء فقر، ثم يرد إلى الله ويصحح ويعلم أنه ما أصيب إلا بسبب الذنوب والمعاصي فيتنبه ويرجع إلى الله جل وعلا فيكون خيرا له. نقف على قوله تقدس عن كل سوء، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.